بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس دورة السيرة النبوية المعطرة في شهر ربيع الأول عام 1440 هجرية، ومع أول متن من متون هذه متون السيرة، وهو متن ألفية السيرة للحافظ العراقي عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وارزقنا بها رفقة النبيين نحن وإياكم أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضلا علينا جميعا. واليوم قد توقع المجلس الثاني من منظومة الإمام الحافظ العراقي ألفية السيرة النبوية، وكنا قد وقفنا عند خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، والبيت رقم 506 من هذا النظم. قال رحمه الله عز وجل، قال الإمام الحافظ العراقي، وبالأسناد إلى الإمام الحافظ العراقي عليه رحمة الله أنه قال: خص النبي بوجوب عدة الوتر والسواك والضحية، كذا الضحى لو صح، والمصابرة على العدو، وكذا المشاورة، والشافعي عن الوجوب صار فحكاه عن البياقي في المعرفة، كذا التهجد ولكن خفف نسخا، وقيل الوتر ذا وضعف، كذا قضاء دين من مات ولم يترك وفاء، قيل بل يترك ولم يترك وفاء، قيل بل هذا كرم، كذاك تخير النساء اللاتي معه، فأما في المحرمات مما أبيح لسوى حرم عليه، فهي مد عينيه لما قد متع الناس به من زهرة دنياهم كذاك من خائنة الأعين، عدده ونزعه لما لبس من لأمة حرب حرما، حتى يلاقي العدا فينزع صدقة فامنع، ولو تطوع والشعر والخط وقيل يمنع ثوم ونحوه، وأكل يقع مع اتكاء والنكاح للأمة مع الكتابية غير المسلمة، كذاك إمساك التي قد كرهت نكاحه، والخلف في هذا ثبت، وقد أباح ربه الوصال له في ساعة القتال، وقد أباح ربه الوصال له في ساعة القتال بمكة، كذا بلا إحرام دخولها، وليس بالمنام مضطجعا نقض وضوئه حصل، كذا اصطفاء ما له الله حل من قبل قسمة، كذاك يقضي لنفسه وولده فيمضي، كذا الشهادة كذاك يقبل من شهدوا له، كذاك يفصل في حكمه بعلمه للعصمة، واختلفوا في غيره للريبة، كذا له أن يحمي الموات لنفسه ويأخذ الأقوات وغيرها من الطعام مهما احتاج، والبذل فأوجب حتما من مالك وإن يكون محتاجا، لكنه لفعل هذا ما جاء، والخلف في النقض بلمس المرأة، والمكث في المسجد مع جنابة، وجائز نكاحه لتسعة وفوقها وعقده بالهبة، فإن فلا بالعقد حتم ماله ولا الدخول بخلاف غيره، كذاب إلى ولي أو شهود أو في حال إحرام بخلف قد حاكوا، ومن يرم نكاحها لازمها إجابة وحرمت خطبتها، ومن لها زوج فحق وجب طلاقها كما جرى لزينب، وفي وجوب قسمه بين الإماء وبين زوجات له خلف النماء، زوجاته كل محرماتهن لذي الإيمان أمهات، نكاحهن مع عقوقهن مع الوجوب لاحترامهن، لا نظر وخلوة بهن، ولا بتحريم بناتهن، من دخلت عليه أو قد فورقت أو مات عنها أو تكون سابقت، وهن أفضل نساء الأمة ضعفن في الأجر وفي العقوبة، أفضلهن مطلقا خديجة، وبعدها عائشة الصديقة، وأنه خاتم الأنبياء خير خلائق بلا مراء، أمته في الناس أفضل الأمم، معصومة من الضلال بعصم، أصحابه خير القرون في الملا، كتابه المحفوظ أن يبدل، شرعاته قد أبدت ونسخت، كل الشرائع التي قبل خالت، والأرض مسجد له طهور، واللعب شهر النصر هو يسير. سيد أولاد أبينا آدم قد حلل الله له الغنائم، أرسل للناس جميعا أعطي مقامه المحمود حتى راضي، وخص بالشفاعة العظمى التي يحجم عنها كل من لها أوتي. أول من تنشق عنه الأرض ولا ينام قلبه بل غمض، أول من يقوم للشفاعة، أول من يقرع باب الجنة، أكثر الأنبياء حقا تبع، يرى وراءه ككد من معاه صلى الله عليه وسلم. آتاه ربه جوامع الكلم، فقرينه أسلم فهو قد سلم. صفوفه والأمة المباركة كصف عند ربها الملائكة، ولا يحل الرفع فوق صوته، ولا ينادى باسمه بل نعته. خطب في الصلاة بالسلام، عليك دون سائر الأنام، ومن دعاه في الصلاة وجبت إجابة له، وفرضه ثبت، وبوله ودمه إذ أوتي تبركا من شارب ما نهي، يقبل ما يهدى له، فحل دون الولاة فهو لا يحل. فاتته ركعتان بعد الظهر صلاهما، ودام بعد العصر، وما لنا دوام ذا بل لما يمتنع، وما سوى سبابه فمنقطع، ونسب يوم القيامة، ومن رآه نوما فهو قد رآه لن يكون للشيطان من تمثلي بصورة النبي أو تخيلي، وكذب عليه ليس ككذب على سواه فهو أكبر الكذب. ذكر حجه وعمره صلى الله عليه وآله وسلم. قد حج بعد هجرة لطيبتي سنة عشر قط بغير مريتي، واعتمر النبي بعد الهجرة 4، والكل في ذي القعدة إلا التي في حجة الوداع، قرانها لم تخل من نزاعي. أولها سنة 6 صد فيها عن البيت فحل قصد، كانت بها بيعته المرضية، ثم تاليها عمرة القضية. سنة 7 بعدها الجعرانة، عام 8 وعددن قيرانة، ولم يعد مالك ذي الرابعة، وقال حج مفردا وتابعه بعضهم، وحج قبل الهجرة بـ2 أو أكثر أو فمرة، ولم يصح عدد الحجات من قبل هجرة ولا العمرات. ذكر عدد مغازي صلى الله عليه وسلم 27 عددا الغزوة، أولها ودنا وهي الأبوة، ثم بواط بعد فالعشيرة، فبدر الأولى فبدر الكبرى، فقينقاع فالسويق غطفان، وهي فذو أمر فغزو بحران، فأحد بعد فحمراء الأسد، ثم بنو النضير، ثم في العدد ذات الرقاع، ثم بدر الموعد، فدومة فالخندق اذكر وعددي، كرزة الحيان، ثم ذو كرد، ثم المريسيع على القول الأسد، ثم تليها عمرة الحديبية، فخيبر فعمرة القضية، ففتح مكة حنين وتلا، غزاة طائف تبوك قاتلا. منها بتسع أحد والخندقي، بدر بني كرزة المصطلقي، خيبار والفتح حنين طائفي. وقد حكوا عن قول بعض السلف بأنه قاتل في النضير وغابة وادي القرى المشهور. ذكر بعوثه وسرايا صلى الله عليه وسلم. عدتها من بعث أو سارية 60، فالأول بعث حمزة لنحو سيف البحر من ناحية العيصي، لم يقتتل بالجملة، فبعث عبيدة بن الحارث لرابغ أو قبل ذا أو ثالث، بأنه شيع كل منهما معا لذا أشكال ذا وأبهما، وكان رمي بينهم لم يعدوا. أول مرة ما بسهم سعد، فبعثه سعدا إلى الخرار، للعير فاتت راجعوا للدار. بعث ابن جحش بعده أو أول لنخلة، فغنموا وقتلوا في سالخ شهر رجب إنسانا، وأنزل الله به قرآنا. أن يسألونك أزالت قربا، وبأمير المؤمنين لقبا. فبعثه عميرا الخطمي لقتل عصمة هجت النبي. فبعثوا سالم إلى أبي عفك قتله آذى النبي وأفك. فبعثه محمد بن مسلمة في رفقة لقتل كعب الملأمة. جاءوا برأسه فإذ رموه، قال لهم أفلحت الوجوه. جاءوا برأسه فإذ رموه، قال لهم أفلحت الوجوه. فبعثه زيدا إلى القردة، ما إن بنجد بقريب غمرة. فحصلوا 100,000 مغنما وأسروا فرات ثم أسلما. فبعده بعث ابن عبد الأسد فبعثه بعد ابن عبد الأسد لقاطن لوالدي خويلدي طليحة مع أخيه مسالمة. قد جمع حرب نبي المرحمة، فلم يصل حتى تفرق الملأ وغنم شآلهم وإبلا. يليه بعث ابن أنيس العمدي لقتل سفيان هو ابن خالد ابن نبيح كان صوب عرنة بجمع يجمع للنبي. فلما أمكنه احتز رأسه، فلما أحضره دعا له وخصه بمخصرة. فبعثه المنذر والقراء إلى فبعثه المنذر والقراء إلى بئر معونة فطابوا نزلا. فاستشهد 70 إلا كعب هو ابن زيد كان رتئا صعبا. ووجد النبي حزنا حتى قانت شهرا في الصلاة بحتا. يدعو على القتيل حتى أنزل ليس لك الآية ربنا على. وبعثه إلى الرجيع مرثدا أو عاصم بن ثابت وأسند. هذا البخاري وفيه خان ب7 منهم بنو لحيان. وأسر زيدا خبيبا بيعا وقتلوا ابن طارق صريعا. ثم الذي ابتاع خبيبا قتله كذا بزيد مشتريه فعله. وقصدته زيد رأس عاصم حامته دبر ثم سيل عاصم. فبعثه محمد بن مسلمة للقرظة أصاب منهم مغنمة. شآلهم ونعم أصابوا شآلهم ونعم أصابوا بعضهم وبعضهم الراب. لم يعرضوا للظن أمر الرامة أميرهم وأسر ثمامة. فبعثه عكاشة بن محصن لغمر مرزوق مويه لبني أسد على يومين أي من فيدي. فهربوا وما لكوا من كيدي. وبعثه أيضا إلى ذي القصة محمد إلى بني ثعلبة في 10، فأحدق الأعراب بهم وكانوا 100 أصابوا كلهم قتلا سوى ابن مسلمة. جرح جرحا سليما ما أسلم. فبعثه لهم أبو عبيدة لم يجد القوم واحد حيدا. لكن أصابوا رجلا فأسلم وغنموا شآلهم ونعما. فبعثوا زيد لبني سليم وهم ببطن النخل بالجموم. وقد أصابوا نعما وشاء وأسروا ما الله منهم شاء. فبعثوا للعص حتى أخذوا عراق قريش كلها ونفذوا وفضة كثيرة وأسرى ممن مع العرية والصهر. صهر النبي زوج زينب استجار بها أجارته وأهل أن يجار. فبعثه ربيعة إلى الطرف ماء قريب من مراد فانصرف. إلى بني ثعلبة أصابوا أنعامهم وهرب الأعراب. فبعثه خامسة لحسمة إلى جذام فأتهم هجما. سبحان على القوم أصابوا العارضة وأبا هنيدا المعارضة في قومه لدحية الكلبي. فقطعوا طريقه بالقي. وكان زيد معه 500. فأخذوا الأنعام والسبي فئة 100 النساء والصبيان. فجاء زيد من جذام كان معه كتاب المصطفى إذ أسلم له وللقوم. فسال المغنم أموالهم مع حريمهم فرد كلا إليهم وافيا بمعاهد. فبعثه أيضا له مؤمرة سادسة لوجه وادي القراء. به أصيب المسلمون قتلى وارتث زيد من خليط القتلى. بعثوا ابن عوف بعده لكلب بدومة الجندال. فاز الكلب أميرهم أصباغ بالإسلام ومعه ناس من الأقوام، وأمر النبي أن يصاهر نكحذاك ابنة ذات تماضر، فبعثه لفدك علي إلى بني سعد بن بكر أحيا الليل سيرا أو كمان وكمن نهارا حتى آتاهم غفلة غارا، فهربوا إذ جاءهم بالضعن واستقى أنعامهم غير واني، فبعثه زيدا لأم قرفة سابعة فقتلت بعسفة، وصح في مسلم الطريق بأنما أميرها الصديق، فبعثه لابن عتيق معه قوم من الخزرج كي تمنعه لخيبر لابن أبي الحقيق لقتله أعين بالتوفيق، واختلفوا فقيل ذا في السادسة أو ثالث أو رابع أو خامسة، فبعده بعثوا ثلاثون رجل أمير ذاك ابن رواحة البطل لخيبر، فقتلوا أسير ابن رزام لا أصاب خيرا، ومحرش من شوحاط كان معه، فشجع عبد الله لما صارع، فبصق النبي في شجته فلم تكن تؤذي حتى موته، فبعثه كرز بن جابر إلى العورانيين الذين مثل بهم رسول الله في القتل كما قد فعلوهم في العرعات مثلما، وما رواه ابن جرير كون جرير المرسال فردد وهن، فبعث عمرو بن أمية إلى قتل أبي سفيان فيما فعل، نعم من كونه جهاز أعرابيا بخنجر ليقتل النبي فلم يطق فأسلم الأعرابي، وراح عمرو معه صحابي جبار أو سلامة بن أسلم، وقدر الله له أن يسلم فلم يطيق قتله، وقتل عمرو ثلاثة وأسرا رجلا، بعثوا أبان بن سعيد النجد من بعد فتح خيبر فقد عد، ثم إلى تربات بعث عمر نحو هوازن آتاهم الخبر فهربوا لم يلق منهم أحدا، وعاد رجعا لنحو أحمد، بعث أبي بكر يا كلابي يعقوبه، ومر في كتابي بأن بعثه إلى فزارتي في مسلم قد صح مع زيادة، فبعثه بشيرا الأنصاري لفدك فسار في انحدار، شآلهم ونعما فادركوا أصحابه فقتلوا وسفكوا وأخذوا أموالهم وسلما من بعد ما ارتس بشير قادم، فبعثه الليثي غالبا إلى ميفعة من أرض نجد قتل قوما وساق نعما وشآلهم، ولم يستأثرن من جاء بقيل بها أسامة بن زيد قتل من نطق بالتوحيد، قال له النبي هل قلبه شققت عنه هل تحس كذبه. وفي البخاري بعثه أسامة للحورقات ساقت ذات أمام، وسيجيء ذكر ذي الواقعة من بعد الذكر لبعوث عشرة، فبعثه بشيرا الأنصار ثانية ليمن والحيار، لغطفان هربوا وقد هجم أرضهم فلم يجد إلا النعم، فساقها ورجلين أسر فأسلم وأرسل إذ حضر، يليه بعث ابن أبي العوجاء وهو بعيد عمرة القضاء إلى سليم، جاءهم عين لهم فجاءهم وقد أعدوا نبلهم، ثم تراموا ساعة فقتل أصحابه وهو فقد تحمل من بعد جرحه إلى أن قدم على النبي سالما مسلما، فبعث غالب إلى القديد إلى بني الملوح الرقود، شن عليهم غارة فاستاق نعمهم وأدركوا لحاق به، فجاء الله بالسيل فما قدرهم أن يستردوا النعم، فبعثه ثالثة إلى فدك أجل مصاب من بها قبل هلك مع بشير فأصابوا النعم وقتلوا في الله قتلا لؤما، بعث شجاع بعده إلى بني عامر بالسي إلى هوازن يسير ليلا يكمل النهار، فسار حتى الصبح الديار، أصاب منهم نعما وشاء وخمسوا وقسموا ما شاء، فبعث كعب بن عمر من غفار لذات أطلاع فحلوا بالديار، فوجدوا الجماعة كثيرا قتلوا من أعظم القتال حتى قتلوا إلا الأمير بن عمير كعب نجج ريحا كان رزءا صعبا فبعثوا عمرو وهو ابن العاص إلى قضاعة بمرمى قاصي ذات السلاسل وكان من معه عد 300 مجتمعة وبلغ من العاص كسر الجمع أرسال يستمد قدر الوسع أرسل له أبو عبيدة ورد أرسل له أبا عبيدة ورد في 200 منهما شيخا رشد العمران يلحقان عمرا فلاحقوه ثم ساروا طر حتى لقوا جمعا من الكفار فهرب الكفار للأدبار فبعثوا أيضا أبا عبيدة في عدة وهما 300 وهو الذي تعرفه جيش الخبط يلقون عيرا لقريش ففرط وكان زادهم جرابة تمري فأكلوا الخبط فقد التمر وفيه ألقى البحر حوتا ميتا يدعونه العنبر حتى ثبت شهرا عليه الجيش حتى سمنوا من أكله وحملوا ودهنوا وفيه قيس بن سعد نحر جزائرا للجيش حتى اعتمرا عمر مع أميرهم فمنع وجاء سعد فاشتكى من منع بعثوا أبي قادة الأنصاري بعدوا إلى خضرة للمغارب على محارب بنجد سار ليلا بهم وكمن النهار فقتلوا من جاء واستقوا النعام وأخرج الخمس الأمير وقسم فبعثه أيضا إلى بطن إضام حين أراد غزو مكة وهم وكان في البعث محلي منقتل عامر أشجع وبئس ما فعل حياهم تحية الإسلام قتله فباء بالأثام ونزلت ولا تقول الآية ثم لقوا النبي عند السقيا ولابن إسحاق بأن ذي القصة لابن أبي حضرادة وهو عروة بعثه مع رجلين نحو رفاعة جاء يريد غزو للمسلمين مع بطن من جشم قتله عروة واستاق النعم فبعثه أسامة بن زيد للحروقات وهو ذو ترديد هل كان في السبع كما قد مر أو في الثمان كان هو وأحرى وفيه قتله لمن قد ذكر كلمة التوحيد حتى أنكر فبعث خالد لهدم العزة فحزها باثنين حزا فبعث عمرو ثانيا فهدم سواع والسادين وعاد مسلما فبعث سعد وهو ابن زيد هدم مناتهم على كديد فبعث خالد إلى جذيمة ثانية يدعو لخير ملتي ليس مقاتلا وكانوا أسلموا قالوا صبأنا وهو لفظ مفهم أمرهم خالد أن يقتل كل أسيره فبعض قتل وبعضهم أمسك كابن عمر وصحبه لم يقتل من أسر قال النبي إذ أتاه الوارد أبرأ مما قد أتاه خالد ودالهم قتلاهم النبي ذهب بهم إليهم علي فبعثه طفيلا الدوسي لذي الكفين صانما فهيا نارا لا هو منشدا في ذلك يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أقدام من ميلادك إني حشوت النار في فؤادك فبعث قيس وهو ابن سعد إلى صداء أمروا بالرد لما أتى أخو صداء التزم بقومه أتى بجمع أسلم فبعثه ضحكا الكلاب لقومه وهم بنو كلاب فبعثه عيينة الفزار إلى تميم أجل أخذ الثار إذ منعوا مصدق الرسول من أخذ ما أمر بالفضول يسير ليلا يكمن النهار صبحهم فهربوا فرارا أسر منهم فوق 50 قديم على النبي بهم كما علم فجاء عشر للنبي منهم من رؤساء قومهم فقدموا عطاردا خطب ثم كلم رد لهم أسرهم والمغنم ونزلت إن الذين المنزلوا في الحجرات فيهم ليعقلوا فبعث قطبة وهو ابن عامر لخثعام ببيشة في صفر سنة 9 أن يشنوا الغارة ففعلوا وغاقعهم غرة فكثر القتل وساقوا النعمة مع نسائهم فكان مغنما فابن مجزز والاسم علقمة وابن حذافة ببعث يممة للحبش في جزيرة في البحر، فهربوا وفيه بدء الأمر ابن حذافة لمن كان معه أن يقعوا في النار ثم مانعه وقال كنت مازحا فأخبر بذلك النبي، قال منكرا لا تسمع ولا تطيعهم في معصية بل ذاك في المعروف. بعث علي بعده ليهدم الفلس بالفاء وكان صانما لطيء فشن غارة على حلة آلي حات من حتى ملا أيديهم سبيا وشاء ونعم، وخرب الفلس جميعا وغنم أضراعه ثلاثة ومخدما مع اليمان ورسوب المغنم، وقسم السبي وآل حاتم عزلهم لصاحب المراحم. قامت له سفانة فاستأمنت محمدا فحين من أسلمت سفارة الشام إلى عدي بشورها جاء إلى النبي، وذكر ابن سعد أن المرسل في البعث خالد كما قد نقل، فبعثه عكاشة بن محصن ثانية للجباب موطني لغطفان أو بليع وعذرتي أو بين كلب وبان فزارتي، فبعثه إلى أكيدر دومة ابن الوليد خالدا في فئتي، وقال يا خالد سوف تجده وهو يريد بقرا يصيده، فأرسلت بقر وحش حكتي قرونها حائطة في ليلتي، نشطه ذاك يصيد البقر شدت عليه خيله فاستأسرا، أجاره خالد ثم صالحه على رقيق وضروع صالحة مع رماح وجمال ورحل معه إلى النبي بعدما فصل. فبعثه أيضا إلى عبد المدان أو ليبان الحارس نحو نجران، أتاهم فأسلموا وأقبلوا معه إلى النبي حتى وصلوا. بعثوا علي بعده إلى اليمن وهي بلاد مزحج، ففرقا أصحابه جاءوه بالنساء وولدهم ونعم وشاء، ثم دعاهم لم يجيبوا فقتل منهم رجالا نحو 20 رجل فنازموا فكف، ثم إذ دعا ثانية أجاب بعض مسرعا فأسلموا وجمعوا الغنائم خمسها لله، ثم قسم بعث بني عبس وكانوا وفادوا له إلى عير قريش فهدوا. آخر من بعثه أسامة لأهل بني لم يارم أخير من بعثه أسامة لأهل بنا لم يارم قام حتى قضى النبي قبل سفره. رد أسامة بجمع عسكره بعثه الصديق حتى أرهق قاتل زيد وسبى وحرق. اختلفوا في عدها فالأكثر عن قدر ما عددت منها قصر، ولابن نصر عالم جليل بل فوق 70 وفي الإكليل أن البعوث أعدها فوق 100، ولم أجد ذا لسواه ابتدى. أن البعوث أعدها فوق 100 ولم أجد ذا لسواه ابتدأ ذا لسواه. ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم. كتاب 42 زيد بن ثابت وكان حين كاتبه، وبعده معاوية ابن أبي سفيان كان وعية، كذا أبو بكر، كذا علي، عمر، عثمان، كذا أبي وابن سعيد، خالد، حنظلة، كذا شرحبيل أمه حسنة، وعامر، ثابت بن قيس، كذا ابن أرقم بغير لبس، واقتصر المزي مع عبد الغني منهم على ذا العدد المبين، وزدت من مفترقات السير جمعا كثيرا فاضبطنه واحصري طلحة والزبير وابن الحضرم وابن رواحة وجهما فاضمومي وابن الوليد خالدا وحاطبا هو ابن عمرو وكذا حويطب حذيفة بريدة أبانا ابن سعيد وأبا سفيان كذا ابنه يزيد بعض مسلمة الفتح مع محمد بن مسلمة عمرو وابن العاص مع مغيرة كذا السجل مع أبي سلمة مع أبي سلمة كذا أبو أيوب الأنصاري كذا معيقيب والدوسي وابن أبي الأرقم أرقم عدودي فيهم كذاك ابن سالول المهتدي كذا ابن زيد واسمه عبد الله والجد عبد ربه بلا اشتباه يهيمن العلاء أي ابن عتيبة كذا حسين بن نمير أثبتي وذكروا ثلاثة قد كتبوا وارتد كل منهم وانقلبوا ابن أبي سرح مع ابن خطلي وآخر أبهما لم يسم لي ولم يعد منهم إلا الدين سوى ابن أبي ولم يعد منهم إلى الدين سوى ابن أبي سرح وباقيهم غوى. ذكر رسله إلى الملوك صلى الله عليه وسلم. أول من أرسله النبي لمالك عمرو والضمري إلى النجاشي، فلما قدم نزل عن فراشه فأسلم وأركب المهاجرين البحر إليه في سفينتين طرا، زوجه رملة عمرو قبيله له ومهرها النجاشي بذله، ودحية أرسله لقيصر وهو هرقل فعصى واستكبر، وابن حذافة مضى لكسرى فمزق الكتاب بغيا نكرا، وحاطبا أرسل للمقوقس فقال خيرا ودنا لم يؤسي، أهدى له ماريه القبطية وأختها سيرين مع هدية من ذهب وقدح ومن عسل وطرف من مصر من بنها العسل وطرف من مصر من بنها العسل وأرسل ابن العاص حتى أدى كتابه إلى ابني الجولندا، فأسلم وصدق وخليا ما بين عمرو والزكاة هوديا، وأرسل الصليط لليمامة لهوذة ملك بني حنيفة، وأكرم الرسول إذا أنزاله وقال ما أحسن ما يدعو له، وسأل أن يجعل بعض الأمر له فلم يعتقض في الكفر، كذا شجاع الأسدي يلقى الحارث الغساني ملك البلقى، رمى الكتاب قال إني سائر إليه رده هرقل قيصر، وقيل بل أرسله لجبل فقارب الأمر ولكن شغل الملك، ثم في زمان عمر أسلم ثم ارتد حتى كفر، وابن أبي أمية المهاجر أرسله لحارث بن حمير عبد كلال أبوه فرددا أنظر في أمري وبعد، وفد على النبي مسلما فاعتنق وفرش الرداء هو ومقه، وأرسل العلاء أي بن الحضرمي للمنذرين وهو ابن ساوى الدارمي، كان مع العلاء أبو هريرة فانقاد منذر لخير ملتي، ووفد المنذر عام الفتح أو في عام 9 خلافا قد حكوا، قذاك قد أرسل معاذا وأبا موسى إلى مخالف فاقترب وقال يسر ولا تعسر وبشر طوعا ولا تنفر، كذا جريرا نحو ذي الكلاع ونحو ذي عمرو ونعم الداعي دعاهما لملة الإسلام فأسلما لله وباستسلام، وعمرا ضمري إلى مسيلمة فلم يأب عن كذبه ولزم، أرسل له كتابه مع سائب ثانية فلم يكن بالتائب، وبعده عياشا أيضا أرسل إلى بني عبد كلال قابلا كلهم كتابه وأسلموا، نعيم الحارث مسروح هم، وأرسل النبي أيضا إذ كتب لعدة لم يسم من بها ذهب لفروة ابن عمرو الجذامي أفلح إذ أقر بالإسلام، ولبني عمرو وهم من حميري كذا لمعد كاري بن المشتهري ولأساقف بنجران كتب كذا لمن أسلم من حدث عرب وابن ضماد خالد الأزدي ولابن حسم عمرو الرضي ولأخي دميم أوس كتب وولد أولاده ما ذهب وليزيد بن طفيل الحارثي ولبني زياد بن الحارثي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم. كان له ثلاثة بنون القاسم الذي به يكنون بمكة قبل النبوة ولد، والطيب الطاهر وهو واحد وهو الصحيح واسمه عبد الله، وقيل بل هذان فابنان سواه، والثالث إبراهيم بالمدينة عاش بها عاما ونصف سنة،

وكل من سمي فيه أو كوني، فلم يزد عليهم عبد الغني، وزاد بعضهم عليه في العدد 49، كل قد ورد. أفلاح معن جاشة وأسلم، أيمان يا أيمان باذام، وبدر حاتم، دوس قفيز سابق رويفع، سعيد اثنان عبيد رافع، سندر سالم قريب غيلان، كذا عبيد الله سعد سلمان، محمد هو ابن عبد الرحمن، مكحول نافع نفيع وردان، هرمز واقد يسار شمعون، ضميرات فضالة فضالة وعمر، كذا نبيه ونبيل وهلال، كذا أبو رافع آخر يقال، كذا أبو رافع آخر أخر يقال، أبو البشير وأبو سيلتي، أبو لقيط وأبو صفيتي، كذا أبو الحمراء أبو سلام مع أبي هند أي الحجام، كذا أبو اليسر أبو لبانة، كذا أبو سلمى مع أبي قيلة. أما الإماء فذكرن خمسة فيما مضى رضوى، كذا أميمة، ربيحة، رزينة، ركانة، كذا كقير أختها مارية، ميمونة اثنتان، والبعض جعل تين من الخدام فيما قد نقل. ذكر أفراسه صلى الله عليه وسلم، سكم نزاز ضرب وسبحة، مرتجز ورد لحيف سبعة، وليس فيها عندهم من خلف، والخلف فيه ملاوح والطرف، كذا ضرير وشح مندوب، مرواح بحر أدهم نجيب، أبلك مع مرتجل مع يعسوب، سرحان ذو العقال سجل يعبوب. ذكر بغاله وحميره، بغاله خمسة أو فستة، دلدل مع فضة والأيلية، وبغلة أهدى له الأكيدر، وجاء من كسرى وفيه نظر، وبغلة أهدى له النجاشي، وهو بأخلاق النبي الفاشي. حماره عفير أو يعفور، أو فهما اثنان وذا المشهور، وكونه كان اسمه زيادة، أو فيزيد منكر إسنادا. وثالث أعطاه سعد يسنده، رديفه قيس بن سعد ولده. ذكر لقاحه وجماله صلى الله عليه وسلم، كانت له لقاح الحناء، عريس بغوم السمراء، بردة والمروة والسعدية، حفيدة مهرة واليسيرة، رياء والشقراء والصهباء، عضباء جدعاء هما القصواء، وغيرهن والجمال الثعلب، وجامل أحمر والمكتسب، غنيمة في يوم بدر من أبي جهل فأهداه إلى البيت النبي، في أن فيه برات أي من فضة، غضى بها كفار آل مكة. ذكر منائحه وديكه، كانت له منائح باركة، زمزم سقيا عجرات وورشة، أطلال أطراف قمر مع يمني، غبثات أو غيثات بل في السنن، كانت له مئات شاة غنم، ولا يريد أن تزيد كلما ولد منها بهمة راعيها، ذبح شاة لا يزيد فيها، وكان له أيضا عنده دية كله أبيض، فالمحب قد نقله. ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم، كان له من الرماح خمسة، من قينك جاءه ثلاثة، ورابع له يسمى المسوية، والخامس المثني بذاك سمي، أقواسه خمسة الروحاء، وقوس شوحاط هي البيضاء، وقوس نبع وهي الصفراء، كذلك المكتوم والزوراء، كان له ترس به تمثال كرهه فذهب التمثال، كذا الزلوك للسلاح يزلك، وترسه ثالثه فهو الفتك، أسيافه الحتف وذو الفقار، مأثور العضب مع البتار، كذاك مخذام، كذا رسوب، والقالع لم يسمى القضيب، وقيل ذا قضيبه الممشوق، كان بأيدي الخلفاء يشوق، أضراعه سبعة السغدية ذات الفضول وكذا فضة ذات الحواشي ما لا كفاء ذات الوشاح الخرنق البتراء كانت له منطقة ناديم فضة الحلق والإبزيم رايته العقاب كالنمراء مع راية صفراء مع سوداء كانت له ألوية بيض كذا أسود مع غبار منها اتخذ حرابه البيضاء ثم النبعة وحربة صغيرة عنزة وحربة صغيرة عنزة مغفره السبو والموشح فسطاطه الكن كما قد صرح محجانه قدر ذراع يستلم في حجه الركن به كما علم كانت له هراوة بالنقل كذا عسيب من جريد النخل كانت له مخصارة يختصر بها اسمها العرجون فيما ذكروا كان له خفان ساذجان أهداهما أصحامة الربان كان له أربعة منها أخر أصابها من سهمه من خيبر له ثلاث من جباب تلبس في الحراب إحداهن منها سندس أخضر ثم جبة طيالسة تغسل للمرضى وكانت ملبسة ونبله سمي بالمتصلة ومنه ما سمي بالمتصلة ذكر أقداحه وأنيته وركوته وربعته وسريره صلى الله عليه وسلم أقداح الريان والمغيث وآخر مضبب يغيث به إذا ما مسهم من حاجي وقدح آخر من زجاجي وقدح تحت السرير عيدان يقضي به حاجته في الأحيان مركانه من شبه وتوره حجارة من ناله يميره ركوته كانت تسمى الصادرة قصعته الغراء ليست قاصرة كان له صاع لأجل الفطرة وقعبه كان اسمه بالساعة كانت له ربعات أي مربعة كجونة يجعل فيها أمتعة سواكه ومشطه والمكحولة كذلك المرآة والمقراض له كان له سرير أهداه له أسعاد وهو ساجن استعمله موشح بالليف ثم وضع عليه لما مات ثم رفع عليه أيضا بعده الصديق كذاك أيضا عمر الفاروق ذكر الوفود أول وفد وفد المدينة سنة خمس وفد مزينة وهكذا سعد بن بكر في رجب وعام سبعة جذام وعقب الأشعريون ودوس القوم وفي الثمان ألفت سليم ثعلبة ثمالة والحدان فيها وفي التاسع وفد همدان كذا بنو الدار وفيه في صفر عذرة بعدها بليح وحمير وبعد في العاشر وفد خولان وكندة وغامد وغسان وفد الرهاويين وفد نجران وفد صودا والأزد مع سلامان بجيلة وحضر موت النخع والحارث بن كعب أيضا أجمع وفيهما مرة عبس أسد وفد تميم فيهم عطارد بهيلة وجعدة فزارة عقيل عابد أشجع كنانة لقيط بكر وابن عمار قدد مات رجوعا وكلاب ووفد وفد ثقيف مع عبد القيس رؤاس عامر هلال عنس قشير تغليب وبعض مسلم أما النصارى منهم فالتزموا أن يمنعوا أولادهم من صبغة في دينهم وفد بني حنيفة ومن وفود اليمن اليماني وفد تجيب طي إن جيشاني كلب خشين ومراد والصادف وخثعم سعد العشيرة ردف أزد عمان وزبيد أسلم وبارك وابن حميد سالم سعده ذيم جرم بهرى مهرة ووفد جعفي كذا جهينة سنة 11 جاء النخع في 200 بعدها من قبل نجع وفد السباع والذئاب ذكر في غابات وغيرها واستنكر ذكر أمرائه صلى الله عليه وسلم. أمر بذن بلاد اليمن ثم ابنه شهرا بصنع يمن أمر بذن بلاد اليمن ثم ابنه شهرا بصنع يمن وابن أبي أمية المهاجر كندة والصدف قبل أن سرى لعمله قضى النبي بالموت. كذا زياد بني لبيد حضر موت كذا أبا موسى زبيدا وعدن وزمع والساحل من أرض اليمن كذاك قد ولى معاذ الجند كذاك قد ولى معاذ الجند كذاك عتابا على خير بلد كذاك قد ولى أبا سفيان صخر بن حرب بعد ذا نجران كذا ابنه يزيد أي تيماء وابن سعيد خالدا صنعاء كذاك عمرا أخاه وادي القرى وحكما أخاهم على قرى عرين عرينة كذاك أيضا أعطى أخاه ما أبان من الخط وكذلك ابن العاص عمرا بعمان كذا على الطائف ولى عثمان ابن أبي العاص كذاك وليا محمية الأخماس ثم وليا علي القضاء والأخماس بيمن فكان فيه رأس كذاك أمر ابن حاتم عدي في صدقة طيء وأسد وغيره من أمراء الصدقة تجمع من قبائل مفرقة وأمر الصديق في الحج لدى سنة 90 وعلي في النداء ألا يحج بعد عام مشرك ويقرأ السورة خاب المشرك أما الأولى أمرهم في البعث فذكروا في كل بعث بعث ذكر مرضي صلى الله عليه وسلم ووفاته. مرض في العشر الأخير من سفر أقام في الشكوى وذاك 12 أو عشرا أو أقام 14 فأوفى 13 قد ذكره كذا ابن عبد البر في ربيع في يوم الاثنين لدى الجميع وفاته إما بثاني الشهر أو مستهل أو بثاني عشر وهو الذي أورده الجمهور لكن عليه نظر كبير لأن وقفة الوداع الجمعة فلا يصح كونها فيها معه وقيل بل في ثامن بالجزم وهو الذي صححه ابن حزم وكان ذاك عندما اشتد الضحى أو حين زغ الشمس خلف صرحا وساله علي والعباس وقوثام والفضل ثم ناس أسامة شكران يصببان الماء فأوس حاضر المكان وقيل كان ينقل الماء له وإن عمه لم يشاهد غسله غسل من بئره بئر غرس ولم يجرد من قميص اللبس يدلكه بخرقة علي من تحته وهو له ولي بالماء والسدر ثلاثا غسل وفي ثلاثة ثيابا جعل وتلك بيض من سحول اليمني ولم يكن قميصه في الكفن وقد روى الحاكم أن قد كفنا في 7 وبالشذوذ وهنا ثم أتى الرجال فوجا فوجا صلوا فرادا ومضى خروجا ثم النساء بعدهم في الصبية وفي حديث وبه جهالة صلى عليه أولا جبريل ثم ميكال فإسرافيل ثم يليهم ملاك الموت معه جنوده الملائك المجتمعة صلى الله عليه وسلم وقيل ما صلوا عليه بل دعوا وانصرفوا وذا ضعيف ورووا عن مالك أن عدد الصلاة 92 من المرات وليس ذا متصل إلى الإسناد عن مالك في كتب النقاد ودفنه في بقعة الوفاة بخبر الصديق بالإثبات ودخل القبر الأولى في الغسل وقيل لا أسامة وخولي وزاد ابن سعد أيضا ابن عوف معاقل أمين من خوفي وفرشت في قبره قطيفة وقيل أخرجت وهذا أثبت ولحدوا لحدا له ونصبت عليه 9 لابنات أطبقت وسطحوا معرشهم بالماء واشترك الأنام في العزاء وذاك في ليلات الأربعاء أو قبلها بليلة ليلاء، وقيل يوم الموت بالتعجيل، صححه الحاكم في الإكليل. وفسر الصديق للصديقة منامها أن سقطت في الحجرة، حجرتها ثلاثة أقمارا، ها خير أقمارك حلت دارا. صلى عليه ربنا وسلم وصاحبيه نعيما وأنعما، هما الضجيعان من الأقمار، قد جاور في اللحد خير جاري. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم على عثمان مع علي وسائر الأصحاب والولي. والحمد لله رب العالمين، تمت منظومة الإمام الحافظ العراقي عليه رحمة الله في السيرة النبوية، وهذا أول متن في دورة السيرة النبوية، وإن شاء الله المرة القادمة نبدأ المتن الآخر، وهو معلون عنه في المنشور الذي قد أعلنا فيه عن دورة السيرة والمنظومات التي ستقرأ فيها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبل منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.